المواريث دون الناس ويرجع إليه بذلك. الفرضيون عدد نادر بين الناس، قليل بين الناس، لأن الناس في هذا الزمان أعرضوا عن تعلم المواريث لأنه صعب، تحتاج إلى دقة وصبر، هذا صعب. فلذلك الكثير أعرضوا عنها، صارت الآن لا تدرس إلا دراسة تدريسا ضعيفا في المدارس النظامية كالمعاهد والكليات، دراسة ضعيفة ما لا تسمن ولا تغني من جوع. وفي المساجد حصلت إلا ما شاء الله، ولا تجد من يدرس فرائض الله، فهذا نخشى أن يكون له عواقب وخيمة على الأمة، لأن الذي يحرم المواريث يتلاعب بها فيعطي من لا يستحق ويحرم المستحق، يكون في هذا إساءة إلى حقوق الناس. وقد وجد من يحرم المواريث ويخطئ خطأ كبيرا، يقسم المال وبعدين يتنبه انه غلط، ما يمديها بتراجع، طاح المال قسم، ماذا يعمل؟ هذا يحصل كثيرا، نحتاج الى عنايه ودقه. فقيل احتساب الفرائض، الفرائض جمع فريضه، جمع فريضه، وهي الأنصبة التي قدرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. الفرائض هي الأنصبة التي قدرها الله في كتابه وفي سنة رسوله. الفريضة أو الفرض مسؤول مقدر شرعا موالف مخصوص، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون، هذا هو الفريضة أو الفرض، نصيب مقدر شرعا لوارث مخصوص، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون. معقود من الفرض وهو القطع، وقال فرض الحسد إذا قطعها، أو من الفرض وهو التقدير، يقال فرض له كذا أو قدر له كذا، فرض له نفقة يعني قدرها. هذا هو تعريف الفريضة لغة أو الفرض لغة وشرعا. الفريضة المقدرة في كتاب الله ستة، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل، وما عداها فهو تعسير، ما عدا الفروض المقدرة فهو تعسير. فالإرث اثنان، فرض وتعسير، والفروض ستة في كتاب الله عز وجل. قال تعالى يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا تعصيب، فإن كانت واحدة فلا نصف، هذا فرق، وليتزوج لكل واحد منهما، فإن كانت واحدة فلا نصف، وإن كن نساء يعني أكثر من واحدة، البنات أكثر من واحدة فلهن ثلثا ما ترك، فلهن ثلثا ما ترك، ثم قال لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس إلا بوصية يوصي بها البيت. ثم قال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، إلا بوصية يوصين بها أو دين، فلهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، وإن كان لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من هذه القوة توصون بها أو دون. ثم ذكر بها خلقها لأم فقال وإن كان رجل يورث الكلالة وله أخ أو أخت ولكل واحد منهما السدس وإن كان أكثر من ذلك كان هو كائن بالثلث. هذا ميراث الإخوة للأم جماعة وفران. الفرد له السدس والجماعة لهم الثلث يشتركون فيه. ثم ذكر ميراث الإخوة لغير أم الإخوة الأشقة أو لأب في آخر السورة. قال تعالى واستفتونا قل الله يؤتيكم في الكلالة إنما ينهرك وليس له ولد وله عز فلها نصف ما ترك. هذا فرق وهو يرثها إن لم يكن لها ولد هذا تعصيب. فإن كانت اثنتين يعني اثنان فلهما الثلثان مما ترك. ثم قال وإن كانوا إخوة رجالا ونساء هل الذكر مثل حد ينفعون. هذا تعصيب تعصيب مع الغير. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. فالله جل وعلا هو الذي تولى قسمة المواريث بنفسه جل وعلا ولم يرسلها إلى نبي بل تولى هو سبحانه وتعالى قسمتها وأنزل هذه القسمة على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم مكملا لهذه الآيات وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم عيشة الفرائض بأهلها فما بقيت لأولى رجل ذكر. فيبدأ بالفرائض بالأنصبة المقدرة فإن بقي بعد الفروض شيئا فهو للعاصر لأولى يعني لأقرب لأقرب رجل ذكر على التعصيب. فيبدأ بالفروض فإن بقي شيء بعد الفروض أخذه العصبة وإن لم يبق شيء سقط العصبة ولم يكن له الميراث. إذا استغرقت الفروض التركة فليس للعصبة شيء. وإن لم يكن هناك أصحاب فروض فالمال للعصبة المال للعصبة. يعني المجملات في المواريث يجب ان الانسان يحفظها ويعرفها بابتداء مجملات. اما التفاصيل محلها الكتب المخصصه لهذا الشيء. وعلى كل حال فعلم المواريث علم مهم جدا جدا ولا تكفي فيه المطالعه ولا يكفي فيه الحفظ. ولهذا المتعاملون الآن ما له نصيب من هذا لأنه ما تكفي فيه المطالعة ولا الحفظ. لا بد أن ينقل عن الفرديين مثل النحو. النحو ما يكفي فيه المطالعة ولا الحفظ. لا بد أن ينقل عن النحات. فلذلك تجد المتعاملون الآن لا يكتبون الفرائض ولا يكتبون النحو لأن هذان علمان صعبان ما يكفي فيهما إلا التلقي عن المتخصصين فيهما. نعم. كتاب الفرائض وهي العلم بقسمة الميراث أو تعريفها. الفرائض هو العلم بقسمة الميراث يعني تعلم كيف تقسم المواريث وكيف تعلم هذا إذا تعلمت ما أنزل الله سبحانه وتعالى في الجوارح على وجه التفصيل. فالفرائض هو العلم بقسمة المواريث. أن تقول الفرائض هي فقه المواريث فقه المواريث وحسابها

وأوصى المورث لئلا يوزع عليهم الميراث إلا إذا تابوا من معاصيهم. فهل تنفذ هذه الوصية؟ لا، هذه وصية زور ولده، وزع عليهم وإن كانوا فسقا، الله أعطاهم ذلك إن كانوا فسقا. إنما الذي يحرم من الميراث هو الكافر إذا كانوا كفرة المرتدين فيحرمون من الميراث، أو كانوا قتلوا المورث ولو قطعا فإنهم لا يرثون. موثوق الموانع العلم، موانع العلم ستأتي إن شاء الله. نعم، يكون ربط، ربط وقتل واختلاف ديني، هذه ثلاثة الموانع، ربط وقتل واختلاف دين. نعم، يكون فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا أعيش في بلد غير إسلامي وهناك لا يقسمون الميراث على طريقة الكتاب والسنة بل يقسمون على التساوي، فهل يجوز لي أن آخذ نصيبي هكذا؟ لا تأخذ إلا ما فرضه الله لك، وأما ما جاءت فلا تأخذه لأنه ليس لك، خذ ما فرضه الله لك. نعم، يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء في تعريف السبب ولا عدم لذاته، فما معنى هذه الكلمة؟ لذات السبب يعني إذا وجد السبب، إذا عدم السبب عدم لذات السبب، لكن قد لا يعدم حصول المال بسبب آخر، عطية ولا هدى ولا وصية، هذا هو. نعم، وماذا يرث الجدة لأم ولا يرث الجد لأم، فما حكمة من هذا؟ هذا شرع الله سبحانه وتعالى أنه لم يعط الجد لأم شيئا وأعطى الجدة، أعطى الجدة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذهبت إلى العمرة أكثر من مرة فكنت لا أخطط، ولأن الجد ينزل منزلة الأم بخلاف الجد اليوم فإنه لا ينزل منزلة. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذهبت إلى العمرة أكثر من مرة وكنت لا أقصر بل أقص أجزاء من الرأس، ولكن بعد ذلك ذهبت إلى العمرة وحجزت وحنقت الرأس، هل يجب علي شيء؟ الشيء ينفعك وانتهى، وبعض العلماء يرى انه يكفي بعض الراس، فليس الان بامكانك، الان ليس بامكانك استدراك هذا الامر، فنرجو ان يكون ما حصل مجزيا مع الجهل، وفي المستقبل ان شاء الله تلتزم باكمال الراس حلقا او تقصيرا. لا اله نعم، نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الرد على أصحاب الخروج، وهل يرجع باقي المال إلى بيت المال المسلمين؟ إذا بقي بعد الخروج شيء وليس هناك عاقب يرد على أهل الخروج بقدر خروجهم، قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فلو مات ولا إلا جنس قالوا عصبت نبت مال الذي تأخذ المال فرضا وردا، نصف فرض ونصف رد عليها، فرضا وردا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو رضيت الأخوات في القسمة التي يوزعها عليهم إخوتهم أو والديهم ولو لم تكن القسمة شرعية ورضوا بالقسمة كان الرضا، فسامحوا والديهم أو إخوتهم، كان هذا صحيح ولا يؤثم موزع الإبن؟ لا يجوز تغير الميراث، لا يجوز غير الميراث، بل يقسم على موجب الشرع، وإذا تنازل منهم عن شيء من حقهم بعد إعطائهن إياه فلا بأس. لا، أما يغرر بهم وقال أنتم جديدات وأنتم